حفراتهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا هؤلاء الصفة بعضهم لبعض تقاسموا أي احلفوا بالله، يعني طلب بعضهم من بعض أن يتعاهدوا على هذا الأمر، يتخالف على أن يبيتوا صالحا وأهله. ومع البيات إنزال العقوبة ليلا، إنزال العقوبة فيه ليلا، فهنا حلفوا والعياذ بالله هذا الحلف الكافر على أن يبيتوا صالحا وأهله، ولهذا قال لنبيتنه وأهله. اللام في قوله لنبيتنه واقعة في جواب القدر، والنون للتوكيد، فهم أكدوا هذا الفعل اليمين واللام والنون. يقول المؤلف بالنون والتاء ورم التاء الثانية. كده عندكم بالنون والتاء لنبيتنه، وبالتاء والثانية إذا جمعها بالتاء لازم ضم التاء الثانية، لتبيتنه. وأما لنبيتنه فإنها تبقى مفتوحة، لنبيتنه وأهله أي من آمن به، أي نقتلهم ليلا. أرسل البيان. والمراد بالأهل أتباعه كما قال المعلم، ولكن قد ينازع في هذا ويقال إن المراد به أهله الخاصون، يعني أهل بيته، لأنهم هم الذين يكونون في الغالب معه في الليل، فإن الغالب أن الإنسان في الليل لا يكون معه في بيته إلا أهله الخاصون به. ثم بعد ذلك بعد أن نبيته لنقولا بالنون والتاء ورم اللام الثانية. ورم اللام الثانية متى؟ إذا صارت ستة فتقولن. أما بالنون فهي بفتح اللام، بفتح لنقولا، يعني ثم بعد أن نبيته ونقتله إذا قام وليه بالأخذ بثأره نقول له ولي أي ولي دمه. ومن ولي الدم؟ ولي الدم عندنا في خلاف الدمية هم الورثة بفرغ أو تعصيب، وقيل بل هم العصبة هم أولياء الدم لأنهم الذين يؤدون العقل عنه، وأما ذوي الفرض فليس من أولياء الدم. والصواب العموم أن أولياء الدم هم الورثة بفرض أو تعصيب، حتى الزوجة والأم هي من أولياء. لولي نقول ما شهدنا حضرنا مهلة أهلي برم النين وفتحها، مهلة ومهلة. ولم يتعاطف المؤلف القراءة الثالثة وهي مهلكة، مهلكة. القراءات فيها ثلاث، فتح النين وفتح اللام، فتح النين واللام مهلة، ضم النين وفتح اللام. وهاتان الأخيرتان هما اللتان ذكرهما المؤلف. مهلة أهله ومهلة أهله، يقول أي إهلاكهم أو هلاكهم على القراءتين. مهلة أي إهلاك، لأن مهلة من أهلة الرباعي، ومهلك من هلك الثلاث. ولذلك نقول إذا كان الفعل ثلاثيا فإن المصدر المنجي منه على وزن مفعل مهلك هلك مهلك كان مقام. وإذا كان رباعيا فإن المصدر المنجي منه على وزن اسم مفعول على وزن اسم مفعول فتقول مهلك من أهلك وتقول مقام من أقام قام فينا مقام فلان مثل ما قال أبو حيان ابن تيمية قامت سيدية في نفس سبعتنا مقام سيد في من سبعة سبعة قام مقام. لكن عندما تقول أقام أقام في هذا المكان مقام فلان تضمني ما تقول مقام مفهوم. وهذه قاعدة معروفة في النحو أنه المصدر المنجي إذا كان رباعي فهو على وزن اسم مفعول نعم وإذا كان من ثلاثي فهو على وزن مفعل أو مفعول مثل مهلك مهلك أهله فلا ندري من قتله فلا ندري من قتله نعم. وهذا الإنكار صحيح ولا صحيح ما داموا هم الذين قتلوه فقوله الناس يجب أن يتعبد هذا صحيح لكن فيه ثورية لأنهم يقولون ما شهدنا بل فعل والشاهد لم يفعل ولهذا قالوا وإنا لصادقون وجملة وإنا لصادقون هل هي من جملة قولهم الذي يذاكرون به عن أنفسهم أو هو تقرير لقولهم ما شهدنا نحن كأهلهم يعني وأنهم لم يقولوه في الدفاع عن أنفسهم يحتمل الأمرين ولكن ما أدري هل فهمتم الفرق بين الأمرين أم لا. ثم لا يقولن لوليه ما شهدنا نحن كأهله وإنا لصادقون هل وإنا لصادقون من جملة ما يقولونه للولي ليأكدوا النفي ما شهدنا وإننا لم نكذب عليكم إننا لصادقون أننا نكذب هذا وقت أو أن المعنى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا نحن كأهله واطمئنوا أيها الإخوة فإننا يقول بعضهم بعض فإننا صادقون لأننا لم نكذب يحكموا هذا وهذا إنما هم المفسرون ذكر احتمالين أحدهما أن يقولوا في جملة دفاع عن أنفسهم لولي صادق وعلى هذا تكون جملة وإن لصادقون تقريرا لقولهم ما شهدنا نهلك أهلنا وتثبيتا ما شهدنا وإن لصادقون فلم نذكركم بشيء أو أن المعنى ثم لنقول أن لوليه ما شهدنا نهلك أهلك ونحن إذا قلنا هذا فإننا صادقون لأننا ما شهدنا نهلك ولكننا أهلكنا بأنفسنا لسنا شهودا بل فاعلين بل فاعلون الحقيقة أن الفاعل غير الشهر يعني هو يقول لهم ثورية هذه المسألة ثورية ولا معلوم أن من فعل فقد جهل بل أبلغ قبل النبي كما هو يعلم لا هم يهون الأمر بعضهم على بعض يهون الأمر بعضهم على بعض حتى لا يكون في أنفسهم شيء ولا هم معلوم أن الذي يقتل يقتل لكن يتهون الأمر على بعضهم يرسم بعضهم بعضا والحاصل أن هؤلاء والعياذ بالله أرادوا هذا الفعل المنكر وهو مكر لأنه إتيان لفارق وقومه أو أهله من حيث لا يشعرون فإن الليل موضع السكون والهدوء، فإذا أحد اعتدى على أحد صار ذلك هدرا ومكرا. ولهذا حتى في الحرب، في حرب مثل الكفار، اختلف العلماء هل يجوز تبييت الكفار أو لا يجوز. فمن العلماء من منع التبييت قال ما يمكن يدخل الكفار وهم غارون نائمون، نعم. ومنهم من أجاز ذلك، والمسألة تحتاج إلى تحرير بحث في هذا الشيء. والحاصل أن نقول إن هذا من الغدر والمكر أن يأتي هؤلاء إلى خالق وأهله في الليل فيبيتون. ولهذا يقول الله عز وجل ومكروا مكرا ومكروا في ذلك مكرا، مكرا مكرا منكر. وأحيانا يكون من فائدة التنكير التعظيم، أي مكروا مكرا عظيما. والمكر فسره بعضهم بأنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخطر، توصل بأسباب خفية إلى الإيقاع بخطره، لأن الأسباب الظاهرة ما تسمى مكر، وإنما في أسباب خفية. قال الله عز وجل في مقابلة ذلك ومكرنا مكرا، ومكرنا مكرا أي أعظم من مكر، مكرا أعظم من مكرهم. قال المعلم أي جابيناهم بتعديد عقوبتهم، ففسر مكرا بالمجازات. والصحيح أن المكر أخف من المجازات، لأنه مجازات من حيث مأمن المجازة. لكن العاد المؤلف رحمه الله أن يدفع بذلك صفة المكر عن الله سبحانه وتعالى، ففسره بالمجازاة. والصواب عند أهل السنة والجماعة أن المكر لا يجوز أن يحرف إلى معنى المجازاة المطلقة، وأنه لا يمتنع وصف الله تبارك وتعالى به في محله، لا يمتنع وصف الله به في محله. فالمكر في محله يعتبر مدحا ولا يعتبر مدحا، وفي غير محله يعتبر ذما. المكر بهؤلاء الماكرين مدح، يعتبر مدحا عظيما. ولهذا الصحيح في هذه المسألة الذي عليها السنة والجماعة أن الله تعالى يوصف بالمكر لا على الإطلاق، فلا يقال إن الله ماكر، لأنه على الإطلاق يتضمن صفة الذنب، وإنما يقال ماكر بمن يمكر به أو بمن يستحق المكر، وحينئذ يكون صفة مكر. والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إحداها أحدها صفات حسنى بكل حال، فهذه ثابتة لله على وجه الإطلاق، كالسمع والبصر والعلم والحياة والقدرة ومع السهلات. والثاني صفات نقص على كل حال، أو صفات سوء على كل حال، فهذه ينزه الله عنها على كل حال، مثل الظلم واللهوب والجهل والعمى والموت والمرض والجوع والعطش، كما أكثر ذلك هذه ينزه الله عنها على كل حال، والولادة والوزير والشريف كما إلى ذلك، هذه ينزه الله عنها في كل حال. والثالث صفات ذات وجهين، تكون مدحا في حال وتكون ذما في حال، فهذه لا يصف الله بها على الإطلاق ولا تنفع عنها على الإطلاق، مثل المكر والخداع والاستهزاء والسخرية، نعم هذه وان ذلك، هذه لا يصف الله بها على كل حال ولا تنفع عنه بكل حال، بل يوصف بها حيث تكون كمالا، وتنفع عنه حيث تكون نقصا. قال الله تعالى فيكثرون منهم كفر الله منهم كذا. وقال تعالى الله يستهزئ بهم ويمزهم. وقال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى وينكرون وينكر الله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. يعني هم لا يشعرون بعاقبة مكرهم. وهل يتم لهم ما أرادوا أم لا؟ ولا يشعرون كيف ينصر الله بهم. فهم لا يشعرون لا بهذا ولا بهذا، لا بنتيجة نفسهم ولا بنصر الله بهم. لأنهم أرادوا بالله متمادون في الضلالة. والغالب أن الذي يتمادى في الضلالة يعني فلا يكفر ويصم فلا يكفر. فلهذا قال وهم لا يشعرون. والجملة في قوله وهم لا يشعرون محمد من أعراب نعم حال حال من الواقع مكر أو من الضمير المحذوف في قوله ومكرنا مكرا عن جهة وهم لا يشعرون نعم. لا هو بالأسباب الخفية، بالأسباب الخفية وقد يشعر بها. قال وهم يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. فانظر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أولا أو لمن يخص منه يخص خطابه. يعني فانظر أيها المخاطب أو فانظر يا محمد ورأس هذه الأمة وقائدها وإمامها فيكون خطابه خطابا للأمة أيضا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. كيف هذه اسم استفهام معلقة المنظر عن العمل. ولهذا نقول إن محلها النص خبر كان مقدما وجملة كان واسمها وخبرها في محل نص مفعول لينظر. فانظر كيف كان عاقبة نفسه. العاقبة ما يعقب الشيء. يعني انظر ماذا يعقب مكرهم من الأمر. أنا دمرناهم أهلكناهم. عندكم بفتح الهمزة ولا بفتح الهمزة؟ فيها قراءة فتح الهمزة أنا دمرناهم وكسرها إنا دمرناهم. أما كسرها فهي كقوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم فتكون مستأنفة على صلاة كفر. تكون مستأنفة لبيان هذه العاقبة. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. كأن الذهن الآن يتسوق إلى هذه العاقبة وجيء بالجملة الاستئنافية بيانا لها إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أما على صلاة الفتح فهي بيان من عاقبة بدلا منه. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم. يعني هي أو أنها على هذا المكر المحفوظ تقول هي أن هي أننا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقوله تعالى دمرناهم يقول المؤلف أهلكناهم من التدمير وهو أبلغ من الإثبات. لأن التدمير يوحي بغلظ هذا الإثبات وعظمته. وهو كذلك فإن قوم صالح أخذوا والعياذ بالله بأمرين بطيحة وردفة. طيح بهم وارتجفت بهم الأرض حتى انهدمت عليهم انهدم عليهم بناؤهم وتقطع قلوبهم في أجواتهم في الله العظيم. قال الله تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. مثل هاتين أخبار أخبار اللي يتوجد وهستمر يا ربا. فهذه أهل التسمية العظيم نتيجة لهذا الأخياء والتمرد والنصر الذي أرادوه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقول دمرناهم وقوما، مع أن القوم لم يشاركوا في هذه الجريمة، ولكن هذا سوء من معاصي أن الله سبحانه وتعالى إذا عاقب بها أحدا ثمر الجميع، مع أن قومهم مستحقون بالعقوبة لأنهم كانوا كفارا مكذبين، لكن تعديل العقوبة مقرونا بهذا السبب وهو مكر هؤلاء لصالح، هذا قد لا يكون القوم مستحقين له، ولكنهم ثمرهم العياذ بالله عقوبة هؤلاء. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في آيات أخرى مفصلة أن نبيهم صالحا قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، تمتعوا في داركم رحمة الله، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. نعم، فتمتعوا وتقوا ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك أخذهم الله تعالى بهذا الصيحة وغدا. وقول أجمعين اسم هذا من الأعراب رشيد الضمير في قوله وقومهم، مهم الضمير وقوله قومهم للقوم، يعني ما بقي منهم أحد إلا من كان مؤمنا بصالحهم عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف بصيحة جبريل أو برمي الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونها. أما قوله بصيحة جبريل فهذا قد يكون مقبولا، لأن الله تعالى يقول ما أرسلنا عليهم صيحة واحدة، وهذه الصيحة إما من الله أو من جبريل أو من غيره من الملائكة، المهم أنهم أهلكوا بصيحة. وأما قول أو برمي الملائكة بحجارة فهذا لا أعلم له وجه، ولكنه قيل إنهم لما جاءوا إلى صالح جبريل أمر الله تعالى الملائكة أن تحرسه، فلما جاءوا وإذا الملائكة تحرسه فجعلت الملائكة ترميهم بالحجارة، ترميهم بالحجارة، فهذا ما لا أصل له. إذا لم يكن هذا المعصوم فإنه غير مقبول، وهو أيضا غير لائق، وأيضا غير لائق أن تكون الملائكة يرمون بالحجارة، كأنهم يعني من البشر. ولكن نقول الذي دمر الله به هؤلاء وقومهم هو الصيحة والرد كما جاء ذلك في القرآن، ولا نتعدى القرآن في هذا الأمر، لأن الله تعالى يقول في سورة إبراهيم لا يعلمهم إلا الله. فما دام هذه الأمور من معلومات الله سبحانه وتعالى فإننا لا نتجاوز ما قال الله فيها إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند محفوظ. نعم، على رأي المؤلف وصل إلى بيت انطبق عليهم. نعم، انطبق عليهم. هم ذكر بعض العلماء أن ذكر بعض العلماء أنهم لما خرجوا يصيبوا بماذا، وأنهم قالوا لنلجا إلى حباها عن هذا المكان، فلما لجأوا إليه انطبق عليهم هذا الغار وهرب، وأن قومهم جعلوا يطلبونهم ويزورون عليهم فلم يجدوهم، ثم رجعوا إلى بيوتهم فخرج عليهم صالح فقال لهم تمتعوا في الأرض ثلاثة أيام، وقالوا هذا هو الذي يخرج من مكة، لأن هؤلاء القوم دخلوا إلى الغار يريدون الأمن، ولكن كان في هذا الغار أسفهم. وهذه القصة أيضا على هذا الوجه ما رأيتها ثالثا بسان الأمن بأبي الثالث، ولهذا الأولى أن يقال إن الله تعالى مكر بهم فدمرهم وقومهم، وليس من المهم أن نعرف كيف دمروا، المهم أن نعرف أنهم دمروا عن آخرهم بسبب ما أرادوه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب المسلمين. نعم. يعني إذا كان هذا نحن مثلا ما هو واحد اللي جاء تقول فارقهم في الأول في ذلك الثلاثة هي تشبك مثلا تدريسهم والعباد في مال. لأن الله ما ذكر أنه سبحانه وتعالى دمرهم في تلك الليلة. كل فتح. كل فتح. المحال بينهم وبينهم على ثم أنهم هم كل فتح يقولون بهم الرعب. هذا هو ذلك من الأسباب. ما ندري. أو أنهم جاءوا فلم يتوصلوا إلى بيته لأن مغلق محسن. المهم هذه مبنية ما تنزل. فهم ما حصل أنهم نفذوا ما أرادوا. أما دمرناهم وقومهم أجمعين قال الله تعالى فتلك بيوتهم خاوية أي خالية. نعم أي خالية وأطبع الخال والعامل فيها معنى الإشارة. فتلك بيوتهم المشار إليه معلوم ولا لا؟ معلوم محسوس لأن بيوت ثمود موجودة الآن مشاهدة لكنها كما قال الله تعالى خاوية بمعنى أنها خالية على رأي المؤلف وقيل خاوية متهدمة كما قال الله تعالى أو كل من مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو متهدمة وهذا المعنى أبلغ يعني تفسير خاوي المتهدم نعم الذي ليس بقائم أولى وأفضل لأن البيوت قد تخلو مع العمار ولكن إذا خيت بمعنى دمرت وانهدمت فهي خالية فإذا يلزم من دمارها خلوها ولا يلزم من خلوها دمارها والواقع أنها دمرت لأن هذه الرتبة العظيمة لا بد أن تدمر. نعم عند الماضي ما هي على صفة الأول فهي مدمرة وقوله تعالى ثم المؤلف قال نصبه على الحال نصب خاوية على الحال من حال من البيوت بيوتهم حال كونها خاوية لكن أين العامل في الحال لأن العامل لابد أن يكون إما فعلا أو اسماً بمعنى فعل قال المؤلف الآن فيها معنى إشارة بأن تلك بمعنى أصيل بمعنى أصيل فاسم الإشارة متضمن لحرف معنوي وفعل أي أصيل إذا بيوت خاوية قال بما ظلموا في ظلمه الباء للسببية وما مصدرية المؤلف رحمه الله حول الفعل إلى مصدر فارق إلى أننا مصدرية أي تحول ما بعدها إلى مصدر أي بسبب ظلمهم لا أننا ظالمون لهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم ثم فسر المؤلف هذا الظلم بالكفر فقال أي كفرهم كذا لأن كل كفر ظلم وليس كل ظلم وليس كل ظلم كفرا ولهذا قال العلماء إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم الكافرون لو قال الظالمون هم الكافرون كان كل ظالمين فهو كافر ولكن قال الكافرون هم الظالمون فإن كل كافر فهو ظالم من الشرك لا ظلم عظيم وتفسير المؤلف بالظلم هنا بالكفر هل عليه دليل ولا لا؟ نعم عليه دليل لأن فعلهم وتحديدهم لرسولهم كفر فهنا تفسير الظلم بما هو أخف له دليل نعم إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إن في ذلك المشار إليه كل قصة على الصحيح، وليس المشار إليه مجرد الإباس، بل إنه كل قصة لآية لعبرة لقوم يعلمون قدرتنا ويتعظون. يعلمون تخصيص هذا بالقدرة غير مسلم، بل المراد ما هو أعم من علم قدرة الله سبحانه وتعالى. بل يعلمون قدرة الله وحكمته وما ترى الأمم، كل هذا داخل، لأن من يدري بماذا يعتبر، لكن الذي يدري هو الذي يعتبر. نعم، وفي هذا من الحث على معرفة أخبار الأمم والعلم بها ما هو ظاهر، لأن بها يتفائل المرء. نعم، وكذلك أيضا الأخبار الواقعة في زمن الإنسان ينبغي أن يتخذ من حوادثها عبرة وعبرة، وسيأتي إن شاء الله ذكر ما في قوله إن في ذلك لآية لقوم يعلمون من القواعد. قال الله تعالى وأنجينا الذين آمنوا بصالح وهم 4000 وكانوا يتقون السوء. أنجينا أي عفنا، الإنجى بمع العثمة. أنجناهم من هذا التدمير الذي ذكر الله للعقوبة. أنجينا الذين آمنوا، وقولها الذين آمنوا قول المؤلف بصالح فيه نظر، وقد آمنوا بالله لأجل أن يكمل صالحا ولم نعم، كما قال الله تعالى في سورة هود نجينا صالحا والذين معه برحمة منا. نعم، فقال الإيمان بالله، بل نقول إن صالحا عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يؤمن بنفسه بأنه رسول، ولهذا كان رسول عليه الصلاة والسلام يؤمن ويشهد نفسه بالرسالة، يقول في صلاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو يعني نفسه. وأحيانا يقول إذا وقع الأمر على وفق ما قال، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. المهم أن الرسول نفسه ملزم بأن يشهد لنفسه بالرسالة لأنه رسول الله، يؤمن بما أوحي إليه، وكذلك غيره من باب أولى. وقول المؤلف أنهم 4000، نقول أين الديوان الذي حفرهم؟ لا دليل عليه، والغالب أن المؤمنين أقل من ذلك، الغالب أنهم أقل من ذلك في هذا. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت الرجل، رأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل رجلان، والنبي وليس معه احد، اذ رجع له صواب فظن انه امته وقولها، فقال هذا موسى وقومه. المهم ان تكثيرهم ب4000 او ب40 نفرا او ب4 ملايين او باقل او اكثر، هذا يحتاج الى دليل، وهو ايضا من فضول العلم الذي لا ينبغي للإنسان أن يسعد نفسه في ذلك، لأن الناس فائدة اللي فيه فائدة بابد أن يقصه الله عليه. ونظير هذا البحث مثلا كلب الحرسة مثلون مثلون مثبرة مرجع، نعم، الغارة المهم فيه أين هي وفي أي مكان، كل هذه مسائل جانبية. كذلك أيضا ما يقع في الحديث السنة قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الناس بعد السراح يعنى عناك إنسان من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ هذا في الحقيقة ما نجاح. وإن كنا قد نستفيد إن إذا كانت صفة منقبة أن يكون في ذلك منقبة لهذا الرجل إذا عرفه، لكن هل هذا ملزوم للحكم أو للدلالة؟ لا، ولكنه مثل العلم. هذا أيضا مثله، هذه مثله. كنت كم الذين مع صالح؟ 4000 أو 4 ملايين، ما هي؟ المهم أن كل من اتقى في الإيمان فإن الله تعالى أنجاه من هذا العذاب العام، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول المؤلف يتقون الشرك، ولو أنه قال يتقون المعاصي أو يتقون الله بس فكان هذا أولى، لأن الإيمان والتقوى بناء الإيمان والعمل الصالح، لأن العمل الصالح عند الإخلاص من التقوى، بخلاف ما إذا قرن بالتقوى البر وما كذلك فيكون التقوى المعاصي والبر بسبب الطاعات. ثم قال الله تعالى ولوطا، قال المؤلف منصوب بذكر مقدما قبله، يعني واذكر يا محمد لوطا، وانما ذكر بعد ثالث وهو دائما يذكر بعد ثالث. نعم، لانه المداء ثالث وقرى قوم لوط ليس بعيدا بعدها من ثالث، وليست مجهوره للناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولوطا منصوب بذكر مقدرا قبله، ويبطل من إذ قال لقومه، وكان إذ قال بدلا من روح فكأن التقدير واذكر إذ قال لقومه، إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أي اللواء. الهمزة هنا باستفهام إيه؟ السلام ولا لا؟ يعني هو أعلم، لكن التوبيخ والإنكار. نعم، وإن كيف تزيد على ذلك التعدد أو التعديل، يعني كيف إنكم تأتون الفاحشة؟ نعم، فهو للتوبيخ والإنكار والتعدد. وقول الفاحشة أي لاستغراق الجنس من حيث المعنى لا من حيث الأفعال، لكن المعنى إن هذه أعظم فاحشة، أعظم فاحشة من نوعها في هذه، وهي أعظم من الزنا، لأن الله قال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة، فاحشة من الجواب، وهنا قال الفاحشة. نعم، وهي أيضا أعظم من نساء ذوات المحارم، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ونساء ذوات المحارم أعظم من الزنا، لأن الله وصفهم بثلاث صفات: فاحشة ومقت سوء السبيل، والزنا وصفه بوصفين: فاحشة وسوء السبيل، من كان فاحشة وساء سبيلا. ولهذا الصحيح أن من زنى بمحارمه يقتل وإن لم يكن مقتنعا، لأن هذه أعظم العياذ بالله من الزنا. كذلك أيضا اللواط الصحيح أن فاعله يقتل ما دام بالغا عاقلا وإن لم يكن محصنا وإن لم يكن محصنا. أتأتون الفاحشة أي اللواط وأنتم تبصرون، أي يبصر بعضكم بعضا انهماكا في المعصية، يعني أكثر من الحميد يرى بعضهم بعضا. نعم، يفعل واحد بالثاني، ولهذا قال وتأتون في ناديكم المنكر، يجتمع والعياذ بالله صار يرقص بعضهم بعضا كالحميد صلى الله عليه وسلم. لكن يفعلون كل العموم طيب قوله وأنتم تبصرون إذا من البصر من الإبصار بالعين وقيل من الإبصار بالقلب يعني وأنتم تبصرون خبزها وتأكلون نعم وكل إنسان له فطرة سليمة يفهم هذا الشيء لأنه سوف يركب مثله نفس هذا المركوب الذي يركب باخر واحد نعم ثم ان المكان هذا ايضا ليس محلا لهذه الشهوه لانه مكان متلوث بالانداد نعم وليس محلا له فهو حديث في الفطره وفي الحس ايضا ولكننا نقول لو اننا اكثرنا الابصار هنا في الابصار الحسي في العين والابصار المعنوي في القلب لكان ذلك جائزا في الحقيقه أن بتاعة هذا الشيء في القلب أمر معلوم في الفطرة وكانوا يفعلونه وهم يشاهدوا بعدهم تعالى على أسد وأعلم أئنكم بتحقيق الهمزتين وتسكير الثانية وإدخال أرض بينهما على الوجهين فقراءة أيضا من أربع أئنكم لتأتون الرجال شهوة هذا تكون بقوله الفاحشة وهنا لاحظ ان الاستفهام هنا للتقرير الاستفهام للتقرير لكنه اكتب هذا اكتب الجمله التي قرات في الاستفهام اكتب الصوره بإن ولا أئنكم لتأتون وهذا كقول اخذ يوسف أئنك لأنت يوسف او اتقرر انك يوسف وتؤكد ذلك فقال أنا يوسف وفي جوابه لهم إهانة لهم لأنهم هم أطلبوا من أن يؤكد له أنه يوسف أئنك لأنت يوسف ماذا إني لأنا يوسف قال أنا يوسف نعم أنا يوسف فحدث التأكيدات إهانة بهم نعم فالحاكم اقول مره ثانيه ان الاتهام اذا له التاكيد لا يخرجه امام الاتهام بل كان المتكلم يطلب من المتكلم تاكيد الجمله ولهذا قال لهم لكن بس هذه المساله الاتهام للتقرير يقرر مع التاكيد ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء فهوة يحتمل أن تكون مصدرا في موضع الحال ويحتمل أن تكون مفعولا لأجله أو لأجل الشهوة وعلى كل حال ففيها إنكار من جهة أنهم يأتون الرجال شهوة وليسوا أهلا لها ومن جهة أخرى أنهم يدعون النساء ولهذا قال من دون النساء وهم محل الشهوة ويكونون قد أساءوا فيما فعلوا وفيما تركوا ولهذا قال لهم في آية أخرى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وهذا أبلغ يعني لو أن مكرة ضيقت ما ذكروا إلا هذا الطريق لكان أهوى لكن هنا طرق محللة مباحة واثقة للفطرة تدعونها وتذهبون إلى هذا كالذي يدع المبكات ويأكل الموت وكالذي يدع البيع الصحيح ويذهب إلى الربا نعم ويقول أحل الله ويقول إنما بيعه مثل الربا فالحاصل أن القبائح تزداد قبحا إذا كان لها بدائل من الحسنات إذا كان لها بدائل من الحسنات تزدادت قبحا ولهذا قال لهم أتأتون بجاه شهوة لو أن أتفقل على هذا فلا تكون الإجارة سهوة بل أنهم قوم تظهرون حصلت حبيث كلا لكن ذاتك